المعتزلة وإما الأشعرية بالفرق المختلفة اللي بتندرج تحتها، من الكلابية ومن المفوضة ومن الباطنية ومن غيرهم، كلها دي فرق مختلفة. يبقى إذن الألفاظ التي تتحدث عن صفات الله وأسماء الله ولم يأتي بها دليل في القرآن أو السنة، لم ترد، يتوقف أهل السنة والجماعة عندها فلا ينفوا ولا يثبتوا، لأن ده مبحث كامل هنبحث فيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين فيما يخص هذا بيسألوا المتكلم، لو قلنا مثلا الحيز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذتنا آية. طيب فعندي هنا لو قلنا الحيز مثلا لفظ تكلم به المبتدعة، ها، من أجل هذا اللفظ هنتكلم عليه بالتفصيل وهندخل في ابن تيمية وكل حاجة، بس أنا بدي مثال سريع لأن ده التلخيص اللي عليه، هاخد كل نقطة واشرحها. لم يرد اللفظ ده لا في الكتاب ولا في السنة، مظبوط. هل لفظ الحيز فيما يخص أسماء الله وصفاته هل ورد؟ لم يرد ولا ورد حتى في كلام السلف الصالح من الصحابة. ها، فنبص اللفظ نفسه، كلمة حيز لا نتكلم فيه، نتوقف عنده، لا نأخذه لا نثبته ولا نرفضه. اللفظ خدوا بالكم في العقيدة في لفظ وفي معنى، وقلنا قاعدة لأهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لا يأخذوا الشيء على إجماله بل لابد من التفصيل، فهكذا تفصيلهم. فاللفظ نفسه لا يثبت ولا اللفظ نفسه لا ننفيه ولا نثبته لأن لم يأتي في كتاب ولا في سنة. طيب أمال نبدأ نسألهم عن المعنى. يبقى إذا ما لم يرد به دليل في الكتاب أو السنة، ها؟ طبعا أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان مش هيخرجوا أبدا عن المصدرين الأساسيين دول في العقيدة في أسماء الله عز وجل وصفاته. طيب يبقى نتوقف عند هذا اللفظ، لا نقول نعم نثبت لله الحيز ولا ننفي عن الله الحيز. أمال إيه؟ نيجي نسألهم في المعنى. واخدين بالكم؟ لا نثبته ولا ننفي من حيث اللفظ، ها؟ نستفصل منهم بقى عن المعنى، نقول هل تريد بالحيز هو الشيء اللي هو بيحوز الأشياء، يعني يحيط بالأشياء الحيز، يعني أنا قاعدة دلوقتي في مكان، هذا المكان يحيط بي، صح ولا لأ؟ ها؟ أما أقول أنا قاعدة في حيز، ها؟ في حيز محدد في بيتي، هذا حيز، مظبوط ولا لأ؟ أيوة. يبقى هذا الحيز بيحيط بي، ها، فهو موجود حواليا، يعني بديها بصورة سريعة، واخدين بالكم؟ وهو أي أنا بدخل فيها، هاخد ده بتفصيل أكتر بعد كده، يعني أنا دخلت في هذا الحيز، فهل هذا ما تريدوه بكلمة الحيز؟ يعني إن الله عز وجل موجود تحيط به سماواته، إذا السماوات دي حيز أحاطت بالله، هل هذا ما قصدتوه؟ إن قالوا فهو معنى باطل كل البطلان، ها، لأنه هذا هو مذهب هناخده في في أهل الحلول والاتحاد، هؤلاء كفرة، ها، حينما ينكروا أساسا ذات الله ويقولوا إن ذات الله موجودة فينا، موجودة في ابنة عمران، موجودة في الأخ نعيم، موجودة في الأخت جيم، موجودة في الأخ ده. إذن ذكروا هنا الاتحاد والحلول ليه؟ لقولهم بالحيز. يعني شوفوا الألفاظ بتدينا إيه؟ لا ما في مشكلة، حياك الله يا أمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذتنا. فشوفوا الكلام بيصل الى ايه، استخدام كلمة حيز عشان يقولوا ان ذات الله في ذاتي غير موجودة، ده بيحل في الاشياء، بيحل زي عقائد وثنية كثيرة، ها، تقول بالاحلال. هل معايا ولا ضعتوا مني؟ انا مش عايز ادخل في النقطة دي بتفصيل، لان هدخل لها بالتفصيل. فهذا لفظ حيز، هذا معنى من المعاني، نعم، ام ان انتوا تقصدوا بالحيز ان الله عز وجل، ها، ان الله عز عز وجل منحاز عن المخلوقات. يعني ايه منحاز عن المخلوقات؟ بمعنى انه بائن، ها، بائن عن خلقه، ليس هو متحد معاهم، ليس متحد معاهم ولا يحيط به حيز محدد. فان قالوا نعم مثلا، احنا نشرح الكلام ده بعد كده بتفصيل اكتر، فان قالوا نعم هو ده اللي نقصده، اذا بنقول هذا جائز، ها، وانما ولكن لا نقول بالحيز في عقيدة اهل السنة والجماعة، انما نقول ايه؟ الله فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه، بائن اي ليس يحيزه شيء وليس بحال في حد من خلقه، ها، بالحلول والاتحاد، واخدين بالكم؟ الله يبارك فيكم، ليس فيه شيء منهم وليس فيهم، ليس فيه شيء منهم وليس فيهم شيء منهم. هل فهمتوا؟ هل فهمتوا معنى اللي اقصده من الكلام، المثال اللي انا اديته ده؟ ان ما لم يرد به دليل، اللفظ الذي يأتي به المتكلمون، هنقابل الألفاظ دي كتير، هنقابلها، احنا لسه لم ندخل في العلو ولا في الاستواء ولا في المعية ولا في القرب ولا في تفسير آيات قرآنية تخص هذا كله، ولا بد لنا أن نتعرض لهذا. وما من كتاب عقيدة بيتكلم عن أسماء القواعد الأساسية في أسماء الله وصفاته إلا لابد أن يرد هذا، لابد، فإذا لم يأتي به فهو نقص فيه. نعم، اجتماع الأمة أسسي أمة الله حبيبتي، هو جاي منين؟ من الكتاب أو السنة، بس في الاعتقاد، في الاعتقاد في الأسماء والصفات. نعم، فإذا دلوقتي نمرة ثلاثة، قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإثبات، عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي فيما يخص أسماء الله الحسنى على عمومها. نمرة ثلاثة، فيما لم يأتي به دليل، بنتوقف عند حاجتين لابد كده، نعم، في اللفظ نفسه وفي المقصود من المعنى. فاللفظ على عقيدة أهل السنة والجماعة لا يثبت ولا ينفى، واضح؟ واضح؟ ما حد يجي يقول لي الحيز، المكان، الجسم، التركيب، هذا أشياء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لا إثبات ولا نفي فيما يخص اللفظ، إنما نتوقف عند المعنى. مهم أوي الكلام ده، شوف أنا بعيده ليه؟ لأن الدرس النهاردة هو كده، ليس ما لم يأتي به دليل، إنما لا، أدخل إلى إثبات أسماء الله الحسنى من تعريف أنواع الألفاظ في اللغة العربية وما ورد في كتاب الله. فما لم يأتي به دليل بينقسم إلى قسمين في عقيدة أهل السنة والجماعة، أو بيقسموه إلى اتنين، لأنه لا يأخذ الشيء على إجماله، اللفظ والمعنى. اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، المعنى هو ما نستفسر عنه، فإن أرادوا معنى باطل إيه؟ لابد من التفصيل، أحسنتي، ردناه. وإن أرادوا نعم المعنى الذي نؤمن به والذي جاء به الكتاب والسنة، صلحنا هذا تعبير، صلحنا هذا تعبير، قلنا نعم، ولكن نقول كذا وكذا وكذا، أخذناه رددناه لعبارات أهل السنة والجماعة، وهي ما أتى في كتاب الله أو في الأحاديث الصحيحة. هل واضح هذا؟ هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في إجمالها. ثم أخذنا كل نقطة وبدأنا نفسر فيها، فقلنا الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته بلا تحريف، وأخذنا رجعنا بالأمس تاني معنى التحريف، يكون في اللفظ وذكرنا هذا، أو قد يكون في المعنى. رجاء، لابد في العقيدة من القراءة يا جماعة، يعني لابد في العقيدة من القراءة، الله يبارك فيكم. نعم، لن أدخل في هذه التفاصيل دلوقتي أخي نعيم، لأن لها، نعم، لأن لها وقتها بإذن الله، احنا بنبحث فيها يعني بحث قد يكون ممل. طيب، فذكرنا التحريف، التحريف وانتهينا منه وعدنا على المعاني الأساسية. من التحريف خدنا لنقارن بين كلمة تحريف وتأويل، أخذنا 6 شهور درسنا فيها الرسالة المدنية كاملة للإمام ابن تيمية، وهي الحقيقة والمجاز في أسماء الله الحسنى، وتعرفنا على معاني التأويل 3، وتعرفنا على المقومات 4 التي بموجبها للمعنى الثاني للتأويل أن نخرج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل سمعي. قلنا والسمعي حينما يذكر ابن تيمية أو كتب العقيدة الناقلة عنه المقصود بها الكتاب والسنة، أو عقلي المقصود بها اللغة نفسه لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهكذا تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بلسان عربي. طيب انتهينا من هذا، جي واخدنا مثال لذلك اليد، واثبتنا ان اليد على معناها الحقيقي سواء طبقا للمقومات 4، سواء ذكرت بالافراد او بالافراد نعم قد يدخل معاها المجاز، وتحدثنا عن المجاز وما معنى المجاز وما هي النسبة الحقيقية اللي موجودة في القرآن بين من قال بالوجود المجاز انها نسبة 100% فانقلب الى حقيقة كما قال الشنقيطي وكما قال ابن تيمية وكما قال غيره، فاصبح ما يرد في الكتاب الله حقيقة. ليه؟ لان النسبة بين المجاز، انا بتكلم الكلام ده كله لاننا شرحناه عبر محاضرات ومحاضرات 16 محاضرة اخذناها صح في الرسالة المدنية. هل كلامي مفهوم ولا انا بتكلم الغاز؟ اللي مش فاهم حاجة من كلامي يكتب لي 3 اشرح هذه الجزئية بايه يعني على اقتضاب تام. خلاص ثم اتينا بعد ذلك، الحمد لله رب العالمين، ثم اتينا بعد ذلك بايه يعني علشان اختصر معاكم ما ضيعش محاضرة النهاردة، بكلمة إيمان أهل السنة والجماعة بأسماء الله وصفاته بلا تحريف ولا تعطيل. جينا المعنى تعطيل اللي هو تكملته بقى اليوم المحاضرة، يعني كنت أتمنى تقرؤوه لأن يعني مش عارفة أجيب لكم إيه أكثر من كده اختصار. فالتعطيل ذكر في قد ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 في 8 سطور، ها كان يعني كان مفروض يقرا. الله يبارك فيكم. طيب نراجع معاه بسرعه لاني من هنا هدخل للجزء الخامس من مجموعة الفتاوى في الأسماء والصفات للإمام ابن تيمية. مش هطلب منكم تنزيله، إنما هطلب منكم تكتبوا معلومات، حتى يعني لو أنا وقفت بقى معاكم في كل صفحة هناخد بقية العمر. الله يبارك فيكم. فحديكم معلومات سريعة بحيث ان انتم لما تحبوا ترجعوا لهذا الجزء واديكوا الصفحة تبقوا فاهمين التعبيرات اللي استخدمها الامام ابن تيمية رحمه الله، ورحم الله علماءنا جميعا وكل من علمنا حرف واحد في كتاب الله او في سنة رسول الله. طيب نكمل باذن الله تبارك وتعالى. نيجي دلوقتي قلنا ما هو المعنى اللغوي لكلمة تعطيل؟ ها ما هو المعنى اللغوي لكلمة تعطيل؟ لا سنتي يا علا الله يبارك فيكم، نعم هو الإخلاء، هو الإخلاء أو التفريغ. ها وقلنا جبنا مثال من لغة العرب، نعم قلنا إخلاء أو تفريغ صح. قلنا إيه؟ جيد معطل اللي هو حينما لا تلبس المرأة حلة في جيدها فيقال معطل، أي مخلي ها من الـ من الـ من الـ الـ الزينة من الحلي التي تلبسها المرأة. نعم وإذا أحسنت أخي العشار عطلت، عطلت من إيه؟ عطلت من إيه؟ نعم وبئر معطلة، هذا المثال اديناه بالأمس بئر معطلة. نعم عطلت من إيه؟ عطلت من إيه؟ من إيه؟ العشار هي الإبل التي على وشك الوضع بلغ 10 أشهر من الحمل. نعم عطلت من إنها تفرغ ما في أرحمها، نعم ما في بطونها. هل هل هل المعنى ده مفهوم؟ شرحناه بالأمس إن شاء الله مفهوم أم مش مفهوم؟ طيب إذا خدنا المعنى الاصطلاحي فهو إيه؟ خدوا بالكم هنا هيركز الإمام ابن تيمية، ها؟ فهو ما هو المعنى الاصطلاحي للتعطيل؟ ما هو المعنى الاصطلاحي لتعطيل؟ ما هو المعنى الاصطلاحي لتعطيل؟ إخلاء الله. أحسنتي أستاذتنا، إخلاء الله من صفاته جزئيا أو كليا، صح مظبوط، جزئيا أو كليا. هذه الإجابة اللي كتبتها أستاذتنا منادى هي الإجابة الصحيحة، واخدين بالكم؟ الله يفتح عليكم. من الذي أخلى الله عز وجل من صفاته كليا؟ كليا يعني نفى عن الله أسمائه وصفاته. الجهمية. عودا حميدا استاذنا، نعم الجهمية، نعم. طب من الذي اخلى الله من صفاته، ها؟ احسنتم، جزئيا. المعتزلة اثبتوا اسماء بلا صفات. طب ومين كمان؟ المعتزلة والاشعرية. احسنتم، اثبتوا 7 صفات. احسنتم، الله يبارك فيك. هنا أتوقف عن كتاب إتحاف أهل الألباب مؤقتا. نعم الكلابية وهؤلاء من المعتزلة. المعتزلة اسم جامع لمجموعة من الـ الفرق، منهم الكلابية. نعم نيجي هنا. نعم يعني بالأمس شرحنا، ادينا من جديد فكرة كيف نشأت هذه الفرق، صح؟ اللي هم دخلوا في علم الكلام، وقلنا ان علم الكلام ده خاص العقيدة، في ناحية القدر، في ناحية الاسماء والصفات، في ناحية الايمان. دخلنا من حتى قلنا ان على حسب الموضوع اللي بنتكلم فيه فتسمى هذه الفرق، صح مظبوط، الله يفتح عليك. طيب نيجي بقى هنا، عايزكم اسمعوا معايا هذا الكلام قبل ما ابدأ اللي هبدأ فيه دلوقتي الجزء الخامس للامام ابن تيمية رحمه الله من مجموعة الفتاوى، لانه ذكر كلام عن المعطلة، يعني احبكم كلكم تسمعوه، هذا كلام الحقيقة يوزن بالذهب. نسمع الاول دلوقتي اسألكم سؤال علشان نقدر نفهم ما الذي يقوله الامام ابن تيمية رحمه الله. لو انا بقول انا موجود عندي انسان امامي الان، ها، او في انسان موجود في المكان الفلاني، حتى اقول هذا القول لابد لي من ايه؟ انا بتكلم عن انسان موجود في المكان الفلاني، لابد لي من ايه؟ العلم. يلا الكل هيشترك، لابد تشتركوا في هذا، ها، التأكد، ممتاز، اثبات، ها، ايه تاني علشان اقول تعرفوا الرؤية، ممتاز، ها، ايه تاني؟ اما اقول لكم في انسان موجود في الحتة الفلانية، ها، لابد لكم علشان تعرفوه من ايه؟ ادين جبتها لكم بصفة تانية، ها، لابد لكم علشان تعرفوه من ايه؟ اوصافه. احسنتم، اوصافه، هذا هو ما اريده. هل ممكن اقول لكم تعرفوا على انسان موجود بدون اوصاف؟ ها، بدون اوصاف، هل ممكن اقول كده؟ هل ممكن لو انا، طيب دي نقطة خلاص اتفقنا عليها، اذا لابد لمعين، شوفوا اللفظ هستخدمه ازاي، لابد لمعين، معين يعني حاجة معينة، ان تكون، ها، له اوصاف تختص به، صح مظبوط. لما اجي، هل مفهوم الكلام اللي انا بقوله؟ هل مفهوم؟ لو انا جيت في دماغي وقلت، طيب قلت لكم، ها، ابحثوا عن هذا الانسان، قلتوا قولوا لي ايه اوصافه. نعم مش مظبوط، لابد يكون لي اوصاف اساسا كمان، صح. لو انا قلت لكم ابحثوا عن الانسان في المنطقة الفلانية، هتقولوا لي ايه اوصافه؟ اقول لكم لا هو انسان ولا هو حيوان، لا هو طويل ولا هو قصير، لا هو اسمر ولا هو ابيض، ولا ان بتوين، ها، لا هو حي ولا هو ميت، لا هو، نعم. هل ممكن يوجد هذا الانسان في الخارج؟ انا دلوقتي ده في ذهني، هل ممكن يوجد هذا الانسان في الخارج؟ ها، ايه رايكم؟ طيب لو انا بقول لكم دوروا على نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك، هل ممكن تدوروا عليها؟ هل لها يكون وجود في الخارج؟ نعم. هل لها وجود في الخارج؟ لا، ليس لها وجود في الخارج. ليه؟ لان وجود النخلة دي هي عبارة عن اسم، ها، مطلق الاسم في ذهني، انما بلا اوصاف لا يمكن يكون لها وجود في الخارج. صح معايا؟ معايا؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده فيه صعوبة؟ فيه صعوبة. ادي مثال كمان، ها، شوية بشوية. نعم، احسنت استاذي نعيم، حتى الان واضح، الله يبارك فيك. اذا لابد ليا هنا الكلام اللي انا بقوله ده، ادي مثال تاني استاذتي ام دينا. دلوقتي انا هقول لك تعالي للفصل الدراسي اللي موجود عندي، اخرجي منه تلميذ. هتقولي لي اي تلميذ؟ ما في تلاميذ موجودين فيه. اقول لك، لا هو ذكر ولا هو انثى، لا هو حي ولا هو ميت، لا هو موجود ولا هو غير موجود، لا هو طويل ولا قصير ولا ان بتوين بين طول والقصر، لا هو يرى ولا هو اعمى. اذا تقولي لي طب ده، دي اوصاف ما لاقيهاش في تلميذ، ما فيش تلميذ بالاوصاف دي، ده موجود بس في خيالك انت. صح مظبوط، مش هذا كلام هنقوله؟ مظبوط، في خيالك، في مخيلتك، في ذهنك. صح مظبوط، هذا في ذهني انا، انما هل له وجود في الخارج؟ لا، ليس له وجود في الخارج. فالشيء الذي لا ليس له وجود في الخارج، ها، بنسميه مطلق الاسم. مطلق الاسم، خدوا بالكم قوي من الكلام اللي هقوله، مطلق الاسم يعني شيء ذهني ليس له تجسيد حقيقي في الخارج. مطلق الشيء او مطلق الاسم، زي ما اقول ايه، مطلق الايمان، نعم، الذي لا وجود له في الخارج. مطلق الايمان يعني ايه؟ مطلق الايمان يعني مسمى الايمان. هل ممكن الاقي بره كده حاجة اسمها مسمى الايمان ام لازم، ها، هل ممكن نلاقي حاجة بره اسمها مسمى الايمان؟ عايشة بتتحرك، بتاكل، بتشرب، بتنام، بتقوم، لا يمكن. ليه؟ لان ده اسم ذهني، اسم ذهني. لو حبيت اطبق بقى الايمان على ام دينا وعلى ابنة عمران او على دي او على دي، هقول ايه؟ هقول ايه؟ ليه صفات الايمان ده؟ متابعة الله ورسوله، الايمان بالاخرة، الايمان بده عملي بيبين هذا. لابد اضع لمطلق الايمان صفة، ها، صفة تحدد ليا هل هذا، نعم، قول وعمل واعتقاد ونية، عمل وطاعات، ممتاز. واخدين بالكم؟ هل واضح كلامي ام لا؟ هل كلامي واضح ام لا؟ اذا لابد لوجود الحاجة معين بالخارج، معين اي حاجة معينة، ها، هو اسم. احسنت يا استاذتي، لابد اذا لوجود معين حقيقي في الخارج ان يكون له صفات. صح، اذا قلت لكم وجودوا لي نخلة لا لها ساق ولا لها ولا لها الياف ولا لها جذع ولا لها حاجة ابدا، تقولوا لي دي في خيالك اي في ذهنك. مطلق الايمان، هذا يعني اشياء لما نيجي نتكلم فيها، مطلق الايمان. لا، هو الايمان احنا، ولذلك نفرق استاذتي ام ندى، مطلق الايمان، لا، الايمان المطلق برضو ده يعني ايمان كامل، هذا يوجد في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك انا بالذات ذكرته ليه؟ لان لعلنا يشاء لنا الله عز وجل نأتي على كلمة مطلق الايمان والايمان المطلق، نعم، شيئين مختلفين. مطلق الإيمان هو مسمى الإيمان، الاسم نفسه، الاسم نفسه. أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل، الكامل تماما، ها، نعم، نعم، التام، الكامل. ليه؟ لأن عقيدة أهل السنة في أن الإيمان بيزيد وينقص، ها، بيزيد وينقص، واخد بالك؟ الله يبارك فيك. إنما مطلق الإيمان أي مسمى الإيمان. ليه أنا جبت المثال ده؟ هيستخدم كثيرا في العقيدة التدمورية، ولمن بيشرح العقيدة التدمورية، ولمن بيكتب في كتب الاعتقاد. نعم، نعم، أحسنت، أحسنت أخي نعيم. نعم، هذا حينما ندخل فيها. نعم، يعني مثلا زي ما ذكر، أنا بس مش عايزة أفرع الموضوعات، صاحب الكبيرة، ها هناك ايه من الفرق من ينفو عنه مطلق الايمان، اسم الايمان خالص، انما اهل السنة والجماعة لا ينفون عنه هذا الاسم صاحب الكبيرة. نعم، واخدين بالكم؟ ايوه، احسنت يا امة الله. هل واضح بإذن الله؟ هل واضح إن شاء الله؟ نرجع لمرجوح كلامنا، الله يبارك فيكم، نرجع لمرجوع كلامنا، نشوف إزاي الإمام ابن تيمية ربط بين ما ذكرته من إن أي معين في الخارج لابد أن يكون له صفات، وإلا إن نفيت عنه الصفات فلا وجود له حقيقة في الخارج. خدوا المثال هكذا، النخلة، لو قلت لكم وجودي لي نخلة بدون جذع، بدون ساق، بدون ليف، بدون اي صفه من صفات النخل، هتقولوا لي هذا لا يوجد حقيقه في الخارج، صح؟ انما هو حاجه في ذهنك ليس في الخارج، مظبوط؟ اذا اي معين في الخارج حقيقه وجوده ان يكون له صفات حتى يوجد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مظبوط معايا ولا تهتوا مني؟ انا لسه ما بداتش تعرف اي شيء، ها؟ هذه هي الفكرة كلها. ادوني ثواني، الله يبارك فيكم، فكروا في اللي انا قلته، فاذا كان في صعوبة قولوا لي وانا اعيد باذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص، هل الكلام اللي انا قلته دلوقتي مفهوم ولا مش مفهوم؟ نبدأ نقرأ من ابن تيمية، الله يبارك فيكم. ما سأقرأه من ابن تيمية هو من المجلد الخامس، المجلد الخامس، صفحة من مجموعة الفتاوى، صفحة 326، ها؟ الله يبارك فيكم. نعم، ماذا يقول الإمام ابن تيمية؟ قبل برضو ما أبدأ هنا، دلوقتي لو جينا للجهمية اللي نفوا الصفات كلها، هناخدهم مجموعتين كده، من عطل تعطيل كلي ومن عطل تعطيل جزئي. لو جينا للجهمية اللي هم عطلوا تعطيل كلي، هل يثبتون لله ذات؟ نعم، أحسنت يا أخي. هل بيثبتوا ان ذات الله موجوده ام لا؟ نعم، بيثبتوا ان الله موجود، طبيعي. ذات الله او كلمه ذات دي برضو لم ترد في كتاب الله ولا في السنه، انما نمشيها عليهم، ها، من المعنى، من المعنى اللغوي. هل بيثبتوا ان الله موجود ولا لا؟ اللي هم المعطله كله، الجهميه، ها، هل بيثبتوا، هل بيؤمنوا ان الله موجود ام لا؟ ردوا عليا يا جماعه. نعم، الكل بيثبتها، الكل بيثبتها. لا، هم بيقولوا الله موجود، انما بينفوا كل صفات. استاذ سي ام جينا، الجهميه ما من بيثبتوا ان الله موجود، ها؟ الله موجود، صح. طيب، يقول الامام ابن تيميه، اقرا فقره فقره واشرحها. واذا قال من قال من اهل الاثبات للصفات، بيتكلم عن اهل من يثبت لله الصفات، اللي هم اهل السنه والجماعه. طيب، انا واحد، يعني اذا كان من اهل السنة والجماعة بيقول انا اثبت صفات الله زائدة على ذاتي، يعني ايه؟ يعني هناك ذات الله وهناك صفات لهذه الذات. توافقوا على الكلام ده ام لا؟ خليني انا اخدها بيني وبينكم عشان ادري مدى فهمكم لما اقول. لو واحد جه وقال انا باثبت ذات الله واثبت ايضا صفات لله، ها، نوافق عليها ام لا؟ استاذ سمودينا بتقول نوافق. نعم، ممن يثبت الصفات؟ الصفات، ممن يثبت الصفات؟ نعم، هو يقصد صفات الكمال، ها، مما يثبت الصفات، بنوافق، لان كل ذات لابد يكون لها صفات، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نعم، لابد. اثبت ذات الله يبقى لابد اثبت لله صفات. الصفات دي فين بقى؟ هي ما اتى بها الله، ما ذكرها الله عز وجل في كتابه او ما ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. مظبوط، الكلام مظبوط، ما فيهوش حاجة. هل انتوا شايفين في صعوبة؟ نعم. لا، خلينا نقول ان احنا بنثبت لله الصفات كاملة، اللي هي صفات الكمال كاملة. فهل هذا الكلام مظبوط؟ نعم، هو من الكلام على ذات الله، كلام مظبوط، كلام مظبوط. ليه؟ لان لو حطيتوا في دماغكم ان المعطلة بيثبتوا ذات ولا يثبتوا صفات، فيأتي واحد من أهل السنة والجماعة بيقول أنا بثبت الذات وزيادة على الذات بثبت صفات. نعم، هل واضح هذا الكلام؟ كلام مظبوط، كلام مظبوط. معناه ايه؟ هيقول لنا الامام ابن تيمية، فحقيقة ذات ذلك ان نثبتها زائدة على ما اثبتها النفاه من الذات. يعني ايه؟ يعني النفاه اثبتوا ان الله موجود، ذات الله، انما نفوا كل صفاته. فاحنا بنقول احنا بنثبت ايه؟ صفات لله زائدة على ذاته، يعني مش حاجة لوحدها، لا، يعني فيما تقولوه انتم يا معطلة يا نفاه، احنا بنقول نعم لله ذات، ولله لهذه الذات صفات. هل واضح ولا لا؟ ان لله ذات ولهذه، نعم، الله يبارك فيك أستاذنا معلمنا نعيم، هذا هو بالضبط. هل واضح ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذتنا آية. ها، هل هذا واضح أم لا؟ اللي مش فاهم كلمة يقول لي، يحط لي ثلاثة، الله يبارك فيكم، وأعيد وأزيد، الله يبارك فيك، رفع الله قدركم أجمعين. هل في حد مش فاهم الكلام اللي أنا بقوله؟ النفاه بيثبتوا ان الله موجود، يعني بلغتهم، بلغة الكلام، ذات الله موجود، ها، او ذات الله موجودة، ممتاز. احنا اهل السنة والجماعة بن ايه؟ بنثبت صفات لهذه الذات. انتوا بتثبتوا ذات بس، احنا بنثبت صفات، انما جاء باسلوب اخر. ولذلك بقول لكم القراءة في كتب العقيدة بتعلمنا اساليب مختلفة لمعنى واحد. هل واضحة كلامي ولا لا؟ تجاوبوا معايا الله يكرمكم، لان دي صفحة يمكن من صفحات عشان انتهي منها النهار. واضح كلامي؟ طيب نيجي هنا نقول نعم، وهو بيفسرها ابن تيمية بيقول فان النفاة اعتقدوا ثبوت ذات يعني وجود لله مجردة عن الصفات. ملها الصفات؟ فقال اهل الاثبات، انهم اهل السنة والجماعة، نحن نقول باثبات صفات زائدة على ما اثبته هؤلاء اثبتوا ذات الله، اي وجود الله فقط. من يثبت لله الصفات؟ قال لا، احنا اثبتنا صفات زائدة على ما اثبتموه، ان لهذه الذات لابد يكون لها صفات. زي ما قلت لكم، شوفوا انا بدي احيانا مثال واركز عليه علشان تفتكروه، اما اقول لكم انا في نخلة، ها، جيبوا لي هذه النخلة او ذهبوا الى هذه النخلة، نخلة هي لها كلمة نخلة يعني حاجة موجودة. طيب قولوا لي ايه هي؟ ما هي عندنا نخل كتير. اقول لكم لا جذع لها، لا اوراق لها، لا جذور لها، لا الياف لها، لا، تقولوا لي ده الكلام ده مش موجود. انما لما اقول لكم نخلة جذعها طوله كذا، اديتها صفة، هي صفة الجذع، ها، لها الياف عددها كذا مثلا، اديتكم صفة تانية، ها، طولها كذا مثلا، اديتكم صفات لها. اذا زودت صفات على ايه؟ على وجود، على ذات النخلة نفسها. يعني النخلة نفسها، كلمة نخلة ده مطلق مسمى، ها. طيب ما هي هذه النخلة اللي برة؟ ادينا صفاتها، يبقى ذاتها وصفاتها كذا وكذا وكذا، علشان اميزها عن بقية النخل. هل واضح كلامي ولا كلامي في صعوبة؟ يعني احيانا التفصيل الشديد بيؤدي الى لخبطة. هل واضح عند الكل؟ ها، هذه عقيدة، اللي مش واضحة عنده 100% اشهد الله اني بريئة من هذا، وانا ما عنديش مشكلة. يعني رأيتوا معايا مشكلة ان انا افضل اعيد وازيد، وبيكون الغلط عندي انا اللي معرفتش اوصل للمعلومة، خلاص. فيقول الامام ابن تيمية واما الذات نفسها، يعني الحاجة نفسها، الانسان ده نفسه، ها، الموجودة حقيقية، فتلك لا يتصور، يعني لا يمكن الواحد يتصورها انها يبقى لها وجود في الخارج الا وكان لها صفة. لابد زي ما قلت لكم مثلا احضروا هذا التلميذ. طيب التلميذ ده ايه صفته اللي انت عايزين نجيبه لي؟ اقول لكم لا حي ولا ميت، لا طويل ولا قصير، لا ذكر ولا انثى. يقول الكلام ده مش موجود. تلميذ ذات، الذات دي لابد يكون لها صفات. مطلق الاسم اللي هو تلميذ ده، مطلق الاسم تلميذ ده في ذهني انا، اسم كده، اسم حاجة، اسم تلميذ ده مطلق الاسم في ذهني انا. نعم، بداية الصفحة بتقول تقول حيوان واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل. نعم، هذه بداية الصفحة، فأنا مش ماسكة من بداية الصفحة أستاذتي، أنا ماسكة من باراجراف محدد. وضحت إن شاء الله؟ لا، معايا على الخاص. الله يبارك فيكم. طيب، يبقى إذن إيه؟ هيدي نفس المثال اللي أنا سقته لكم. إذا تكلمنا عن ذات اللي هو مطلق الاسم المسمى، ها، نخلة، إنسان، بدون صفات، دي موجودة في الذهن ليس لها وجود خارجي. طيب، عفوا، نعم، صفحة 326 موجودة صفحة 326. خدوا بالكم ان احيانا كمان جاء يعني على الخاص ان مجموعة الفتاوى جاءت باتنين من حققوا وجمعوا هذه المجموعة. فانا عندي اللي هو جمع وترتيب الفقير الى الله عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، لان في نسخة اخرى من مجموعة الفتاوى، انما هذه النسخة يعني هذه افضل والله اعلى واعلم. فلا ادري اللي موجود على النت ايه. بصوا في مقدمة الكتاب وتجدوه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، أحسنتم. نعم، الأخ أستاذنا نعيم وضع المعلومة كاملة. نعم، لأنه بينقل منها، فهي على النت دلوقتي. الله يبارك فيكم. الكتاب ده المجموعة الجزء الخامس، هننزله لما أتكلم عن العلو وعن المعية وعن الاستواء، لابد ننزله لأنه هو كله بيتكلم عن كده. نعم، هي نفسه. نعم، الله يبارك فيه. نرجع تاني لكلامنا. نعم، بل هذا، وأما الذات نفسها اللي هو المسمى نخلة، إنسان، قطة، تلميذ، ها، فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا. مش ممكن تبقى موجودة في الخارج إلا لابد يكون لها صفة. صح معايا؟ نعم، يعني بيكتبها أستاذنا معايا، الله يبارك فيكم. بل هذا بمنزلة من قال، اللي لو أنا قلت لكم جبول الإنسان ده وما اديتكوش أوصافه، او النخلة دي وما اديتكوش اوصافها، او التلميذ ده وما اديتكوش اوصافه، بمنزلة من قال اثبت انسانا. انا بثبت ان الانسان ده موجود، ها. طيب، الانسان ده صفاته ايه اللي انت عايز تثبته؟ لا حيوانا، فالانسان جنس من يعني من نعم هو ليه حياة فهو داخل فيها، ولا ناطقا ولا قائما بنفسي ولا بغيري، ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون او نحو ذلك. او قال اثبت، الله يبارك فيه، او قال اثبت، ها، او قال اثبت نخلة. طب اثبت نخلة ايه صفاتها؟ لا، ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك. فان هذا يثبت او يحاول ان يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل. هل الكلام مفهوم؟ ونفس الكلام صدت أنا نفس الأمثلة علشان لما تقرأ تبقى مفهومة. هل الكلام مفهوم؟ هل الكلام ده مفهوم بإذن الله أم لا؟ هل الكلام مفهوم؟ هل الكلام مفهوم عند الكل؟ ان الشيء علشان يبقى له وجود في الخارج لابد يبقى له صفات. واضح؟ الله يبارك فيه. ولهذا دي مقدمة للي حيقوله الامام ابن تيمية في المعطلة. ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفات الصفات معطلة. معطلة ليه؟ معطلة ليه؟ لأن حقيقة قولهم، ها، إذا عطلوا صفات الله، يبقى عطلوا إيه؟ بدون ما أقرأ أنتوا ادوني، ها، عفوا، إذا عطلوا صفات الله يبقى عطلوا إيه؟ ها، يبعطلوا الذات. احسنتم ما شاء الله. التعطيل قلنا هو عبارة عن ايه؟ التعطيل عبارة عن ايه؟ ها، قلنا التعطيل عبارة عن ايه؟ اخلاء. ها، اذا اخلوا العالم من ذات الله، ما فيش اله. اذا كلامكم اصبح في تناقض، صح ولا لا؟ احسنتم ما شاء الله عليكم. ها، لان حقيقة قولهم هو ايه؟ تعطيل ذات الله تعالى، وان كانوا هم قد لا يعلمون ان قولهم مستلزم، ها، او مستلزم للتعطيل، بل يصفونه بالوصفين المتناقضين. شوفوا بقى، من عطل الصفات خالص وصف الله سبحانه وتعالى اوصاف يعني سيئة. اتفضلي يا حبيبتي، حياك الله. اوصاف سيئة. ليه؟ وصفوه لا هو موجود ولا هو ايه ولا هو معدوم. الله اكبر. شايفين؟ شايفين من عطل الصفات عطل ايه؟ عطل الذات. عطل الذات صح، لانهم بيوصفوه بايه بالوصفين المتناقضين. صح، بيوصفوه بالوصفين المتناقضين، لا هو موجود وليس موجود، حي وميت، قدير وعدم قدير، سميع ولا يسمع، ها متكلم وأبكم لا يتكلم، بصير ولا يرى. شايفين؟ شايفين من عطل صفات الله بالكلية عطل ذات الله. ليه؟ لأنهم وصفوا هذه الذات نعم بإيه بالوصفين المتناقضين. احنا بنثبت لله انه سميع، هما بيقولوا لا ليس لله صفة السمع، بس انتوا بتقولوا ان الله موجود. اه موجود، لا هو سميع ولا هو لا هو سميع ولا هو يبقى مش موجود. ان نفيت صفاته كله يبقى مش موجود، ان نفيت السمع، نفيت الابصار، نفيت القدرة، نفيت كل صفاته، لانهم بينفوا كل الصفات، نفيت اليد، نفيت النزول، نفت الاستواء، نفت كل حاجة. نعم هؤلاء من بلا نعم هنيجي لهم. احنا دلوقتي بنتحدث عن من نفوا تماما عن الله اي صفة من الصفات، وهم الجهمية، وهو التعطيل الكلي. هل واضح؟ واضح باذن الله. خلينا في الجهمية الان، ثم نذهب الى المعتزلة والاشاعرة. طيب إذن فيقولون هو موجود قديم واجب، ثم ينفون لوازم وجوده من الحياة، من القيومية، من كل الصفات الأخرى، فيكون حقيقة قولهم موجود ليس بموجود، حق ليس بحق، خالق ليس بخالق، فينفون عنه النقيضين، إما تصريحا بنفيهما ها، واما امساكا عن الاخبار بواحد منهما. يعني من نفى عن الله كل الصفات نفى ذات الله نفسه. فان قالوا ان الله موجود نقول ما انتوا بتنفوا صفاته، يبقى موجود وغير موجود. ها تقبل الله، الله حق من اسمائه الحسنى الحق، ها ليس بحق، الله نفوا كل شيء. إذن إن المعطلة بالكلية دي أول حاجة عايزاكم تكتبوها، المعطلة بالكلية. ليه سماهم أهل السنة والجماعة معطلة؟ لأنهم حينما شوفوا السؤال إزاي والإجابة تكون إزاي، حينما نفوا عن الله كل الصفات نعم فقد نفوا ذات الله، رغم أنهم يثبتون ذات الله، إنما حقيقة هذا الإثبات غير موجود، لان لا وجود حقيقي لذات الا بصفات. هل كلامي مفهوم ولا لا؟ انا ما بقراهوش من كتاب، اعيده تاني، خايف اعيده تاني، هعيده باسلوب تاني. ها اعيده تاني، اعيده وانتوا هتفهموا تعبروا عنه باسلوبكم. لماذا سمى اهل السنة والجماعة الجهمية بالمعطلة؟ لأنهم لما عطلوا صفات الله بالكلية لغوا وجود ذات لله، رغم أنهم يعترفون أن الله موجود. طب إزاي؟ لأن أي وجود حقيقي خارجي أي خارج الذهن لابد له من صفات، فإذا ما لم يكن له صفات إطلاقا فهذا الوجود في الذهن فقط وليس في الخارج. فمن عطل صفات الله بالكلية نفى وجود حقيقي لله بالخارج، خارج الذهن. اللهم صل. هل واضح بإذن الله؟ هل واضح بإذن الله؟ هل واضح عند الجميع أم لا؟ واضح عند الجميع أم لا؟ إذا كانش واضح أعيده بطريقة أخرى. يبقى دي أول نتيجة، أول حاجة من عطل صفات الله تقبل الله أستاذتنا مذيع. من عطل صفات الله بالكلية فقد عطل وجود الله، انكر وجود الله كحقيقه واقعه خارج الذهن. واضحه دي اول شيء، واضحه ام لا؟ علشان اتنقل لحاجه تانيه. ها الدرس النهارده عايز تركيز، معلش ركزوا معايا شويه الله يبارك فيك. طيب الحاجة التانية، لما بنسألهم بنسأل، خدوا بالكم هذه فرقة هي هنسمع عنها داخلة تحت الجهمية، تسمى القرامطة، تسمى القرامطة، القرامطة. ها ولهذا كان محققوهم بين قوسين وهم القرامطة، ها من يحقق قولهم، ينفون عنه الهاء هنا يعني عن الله النقيضين، فلا يقولون موجود ولا يقولون لا هو مش موجود. يعني دي كمان نصيبة اكتر. الجهمية على وجه العموم بيثبتوا وجود الله، بيؤمنوا بوجود الله انما وجود بلا صفات. فاهل السنة والجماعة قالوا لهم اذا وجود الله في ذهنكم بقى ليس له حقيقة في الخارج. بيجي القرامطة اللي هم متشددين اكتر، فقالوا الله موجود ومش موجود. يعني شايفين الله موجود قالوها صراحة، ومش موجود، ولا حي ولا لا حي يعني ميت، ولا عالم ولا لا عالم. اشياء ليه؟ طيب ليه بتقولوا الكلام ده؟ قالوا لان احنا اذا قلنا الله عالم وصفناه شبهناه بالمخلوقات. معايا ها المشبهة. واذا قلنا الله ليس بعالم وصفناه برضو بالمخلوقات، لان من المخلوقات من يعلم ومنهم من لا يعلم. لان ده هياخدني كان مفروض لموضوع الدرس، يعني الحقيقة النهاردة الدرس لابد يكون متصل. واخدين بالكم؟ اذا المحققين من الجهمية وهم القرامطة بيقولوا في الله صراحة، لا هو موجود ولا غير موجود، لا هو عالم ولا هو جاهل، ها لا هو حي ولا ها لا حي. ليه؟ طب ليه بتقول الكلام ده؟ قالوا لان احنا لو شبهناه انه موجود شبهناه بالمخلوقات، ما هو الانسان موجود، الحيوان موجود، النبات موجود. طب ولو قلنا ان هو مش موجود شبهناه برضو بالاموات، واللي بيموت المخلوقات. الله. طب واذا قلنا ان هو حي شبهناه باي حاجه حيه مخلوقات. طب واذا قلنا لا حي شبهناه برضو بجماد ما فيهوش حياه. واخدين بالكم؟ هؤلاء هم المشبهه. فالمشبهه هل فعلا دلوقتي معنى لماذا نفى المشبهة عن الله الصفات؟ لأنهم شبهوه. هل واضحة؟ وهم القرامطة بالذات فريق من الجهمية، جهم ابن صفوان اللي جمع كل حاجة في بطاقة واحدة زي ما ذكرنا بالأمس. واضح كلامي أم لأ؟ واضح كلامي أم لأ؟ لعل أستاذتنا أمة الله لو أمكن وضع الشريط الأمس على العام هنا حتى من أراد يعني يسمعه يربط المحاضرتين ببعض. طيب. قال هل واضح؟ قالوا بقى ايه؟ لان وصفه بالاثبات تشبيه له بالموجودات. اذا اثبتت حياة فهو زي الموجود حياة، اذا اثبتت علم فهو زي الكائنات الموجودة بتعلم، اذا اثبتت سمع زي الكائنات الموجودة بتسمع، اذا اثبتت بصر زي الموجودات الموجودة بتبصر. شبهوه، تشبيه. الله يبارك فيك يا أستاذتنا أمر الله، التشبيه. طب ليه بتوصفوه انه لا حي ولا عالم ولا ده؟ قالوا لان احنا ما وصفناهوش بكده، احنا قلنا لا هذا ولا ذاك، لان احنا لو وصفناه انه هو لا موجود او لا حي او لا عالم او لا يبصر او ليس له اليد او ليس له الوجه او لا ينزل او ليس لا يستوي او لا يخلق، شبهناه بالايه؟ بالمعدومات، الاشياء المعدومة اللي مش موجودة. نقطة مهمة دي. اذا هؤلاء الجهمية نتيجة لانهم شبهوا الله بمخلوقاته، فايه؟ لغوا كل صفة له، لا هو موجود ولا هو غير موجود، لا هو موجود حتى لا نشبهه بالحاجات الموجودة الحية. طيب ولا نقول هو لا مش موجود ولا هو عالم ولا هو مش عالم ولا هو مش بيبصر. ليه؟ حتى لا نشبهه بالمعدومات. هل وضحت لفظ المعدومات ولفظ الموجودات اللي استخدمه ابن تيمية؟ ها وضحت ام لا؟ اذا كنتوا تعبتوا قولوا لي اوقف الدرس. انما اذا كنتوا عايزين نستمر يعني ارجو التركيز معايا. الله يبارك فيكم، ما عنديش مشكله لو تعبتوا خلاص. طيب الله يبارك فيكم. فآل بهم إغراء، ها إغراءهم في نفي تشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل. يعني إيه غاية التعطيل؟ يعني إيه غاية التعطيل؟ يعني وصفوه بالممتنع تماما. خدوا بالكم، وصفوه بالممتنع يعني لا يمكن أن يوجد. أسألكم سؤال دلوقتي، ها هناك بشر موجودين صح؟ ايوه هو ده اللي هقوله، هناك بشر موجودين لا يفتح من خلال البلتوك اخي، لابد تاخده كوبي وتحطه على محرك البحث. نسخته؟ نعم. هناك بشر موجودين، هل ممكن يوجد بشر تانيين يخلقوا بعد كده ام لا؟ ها هناك بشر موجودين، هل ممكن يوجد بشر بعد كده يخلقوا بعد كده ام لا؟ طبعا. بالظبط، مثلا لو ان انا خدت اخت من الاخوات وقلت لها انت طبختي طبخه دي ممتازه، طبختيها فهي موجوده امامي اهي، هذا الطبق موجود، طبق الطعام مطبوخ بطريقه رائعه موجود قدامي، هل الاخت دي ممكن تعيد طبخه لو شاءت ام لا؟ ها هل الاخت دي ممكن تعيد طبخه لو شاءت ام لا؟ يعني انا بدي امثله من حياتنا. ها ممكن، ممكن صح. لو مثلا ذهبت الى نجار، ها وطلبت منه يعمل لي منضده، عمل هذه المنضدة، هل ممكن يعمل منضدة تانية أم لا؟ ممكن يعمل منضدة تانية أم لا؟ نعم. فالموجود هذا موجود قدامي، سواء طبق الطعام أو المنضدة، ممتاز. المعدوم اللي هو مش موجود ممكن يبقى موجود، صح ولا لا؟ الناس اللي لسه ما اتخلقوش ممكن يبقوا مخلوقين، صح؟ الأخت اللي عملت الطبق ده ممكن تعمل طبق تاني، موجود قدام الطبق. المعدوم الممكن اللي هو ايه؟ مش موجود لكن ممكن عمله. هل فهمتوا؟ هل فاهمين؟ فاهمين كلامي؟ الفرق بين الموجود، معلش هذه كتب تقولوا لي روحي بينا الحاجات سهله، انا بروح بيكم الحاجات سهله، الصعب بحاول اسهله. ليه؟ لاني اامل فيكم قراءه كتب العقيده ابتداء من امهات الكتب وتبليغ هذا. الموجود اللي هو قدامي موجود، ممكن المسه، ممكن اكله، ممكن استخدمه، ها؟ المعدوم اللي هو مش موجود ولكنه ممكن يتوجد. المعدوم الممكن، المعدوم الممكن. يعني ايه المعدوم الممكن؟ المعدوم، ارجو ان انتوا تكتبوا دي لان هتقابلنا هذا كثير في العقيده التدمريه، ها؟ المعدوم، سبحان الله مش راضي يكتب العربي. المعدوم، المعدوم الممكن، الممكن اللي هو ايه؟ مش موجود لكن يمكن عمله، ها؟ الاخت، نعم الله يفتح عليك، الاخت عملت طبق، ممكن تعمل طبق تاني، فاللي عملته ده موجود، انما المعدوم اللي هي لسه ما عملتهوش لكن ممكن تعمله، هذا النجار عمل هذه المنضده، نعم هذه موجوده قدامي، خرجت لحيز الوجود، انما في ممكن يعمل زيها. فاللي ممكن يعمله زيها بنسميه معدوم. معدوم ليه؟ لان لسه ملوش وجود، معدوم انما ممكن يبقى له وجود. هل واضح ولا صعب الكلام؟ ها هل واضح ولا صعب الكلام؟ المعدوم الممكن هو المعدوم، يعني الذي ليس له وجود الان، انما ممكن، ممكن نعمله يبقى له وجود. احسن، حاضر. الموجود هو الشيء اللي ليه وجود، المسه بايدي، خدتي بالك؟ ليه وجود، أراه، ها؟ ممكن أراه وإياكم أجمعين، هذا هو الموجود، صح؟ المعدوم، المعدوم هو الحاجة اللي مش موجودة، صح؟ ها؟ المعدوم هو الحاجة اللي مش موجودة، اللي ليس لها وجود، مظبوط؟ إنما هناك معدوم ممكن، صح؟ ممكن إيه؟ ممكن يتعمل ويبقى الوجود، بالظبط كأخت عملت طبق من الطعام، وقلنا ما شاء الله رائع، ممكن تعملي زيه؟ تقول آه ممكن، ها؟ فما عملته، نعم، هو موجود، المعدوم، المعدوم هو الذي ها لا ايه لا ليس موجود انما ممكن يوجد. المعدوم الممكن، ها نعم ممكن يوجد مستقبلا. احسنتي، هل وضحت؟ الحمد لله وضحت ان شاء الله استاذتنا، الله يبارك فيها. إنما هناك معدوم ممتنع. ممتنع يعني إيه؟ يعني لا يمكن أن يكون. تاني، المعدوم ممكن يكون، ممكن أي ممكن يتوجد، صح؟ وهناك معدوم لا يمكن يتوجد، وهناك معدوم لا يوجد ولن يوجد. أحسنتم، ممتنع أي لا يمكن يوجد مستقبل، صح؟ صح معايا؟ فإذا قلنا إن الله موجود، ها هو موجود. إذا قالوا وسبحان ربي رب العزة عن هذا، إن الله ليس موجود، يبقى إيه؟ يبقى معدوم. المعدوم ده ممكن يتوجد، ممكن، وممكن يكون لا يتوجد ابدا، صح مظبوط. انت لا يتوجد ابدا ان لم يكن، اذا ما كانش ليه صفات خالص. وصلنا؟ وصلنا. كانها مساله حسابيه، كانها مساله حسابيه. ولذلك الله دائما يكلم اولي الالباب في القران، ها؟ الموجود موجود، المعدوم الممكن اللي ممكن يتوجد، هيبقى له صفات زي اللي موجود. الموجود المعدوم بقى، عفوا، المعدوم الممتنع اللي لا يمكن يتوجد في الخارج، هو اللي مالوش صفات، صح؟ صح. يبقى حاجه في الذهن ليس له صفات في الخارج. معلش لعلنا اخذنا وقت في الجزئيه دي، لان هيتبني عليها اشياء كتير، بس لازم تبقى واضح. هل واضح؟ هل واضح؟ في حاجه موجوده، وفي حاجه معدومة ممكنة، وفي حاجة معدومة غير ممكنة أبدا. الموجود ده موجود قدامي ليه صفات، المنضدة اللي عملها النجار لها صفات، طولها كذا، شكلها كذا، لها أربع أرجل وهكذا. طبق الطعام اللي عملته الأخت لها صفات، ليه صفات، معمول من كذا وكذا وكذا وكذا، ومضاف إليه كذا وطعمه كذا. ده المعدوم الممكن اللي أنا ممكن أخرجه للوجود بصفات، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ الله يبارك فيك. طيب لو ان ممتاز، اما المعدوم الذي لا يمكن ان يوجد، الممتنع، المعدوم الممتنع، المعدوم الممتنع، هو ايه؟ الذي لا صفات له، يبقى ازاي يتوجد في الخارج؟ صح. فحينما نفوا عن الله عز وجل الصفات كلها، مش خلوه يعني معدوم ممكن، لا، وصلوا الحالة ألعن، وهي ايه؟ جعلوه ممتنع الوجود. الله أكبر. جعلوه ايه؟ ممتنع الوجود، يعني لا هو موجود ولا ممكن يتوجد ولا ابدا ممكن يتوجد، ها؟ لا اله الا الله، جعلوه ممتنع الوجود. دي مصيبه. هل فهمتوا؟ كانها مساله حسابيه. هل واضح كلامي؟ شفتوا المعطله؟ ده مش شرك، ده كفر كامل. ولذلك هنتعرض بعد كده لقول الامام ابن القيم، ها، بس لما نمشي شويه، في كل ذكر كتاب كامل الرد على المعطله لائمه المسلمين من اول الصحابه لغايه عصره، في كفر من قال بتعطيل. نعم. هل واضح؟ الخص كلامي ده، الخص كلامي ده، لان ده مهم، هياخدني للجزء الثاني قبل ما اوصل لقول ده مش موجود في كتاب اتحاف اهل الالباب. طيب نيجي هنا، نرجع تاني للي كنت بإذن الله تبارك وتعالى نلخص. هناك ما يسمى بمطلق الاسم، ان هناك ما يسمى بمطلق الاسم، مطلق الاسم، مطلق الاسم، مان اي مسمى الايمان، ها، وهو وجود ذهني. هذا الوجود لابد له من صفات حتى يكون وجوده حقيقي في الخارج. نتكلم دلوقتي كلام علمي بقى. هل واضح؟ مطلق الاسم، هذا وجود، هذا ذهني، شيء ذهني، لابد له أن يكون له صفة تميزه، أو صفات تميزه ليكون له وجود حقيقي في الخارج. في الخارج يعني إيه؟ خارج ذهني، فيما حولي في الحياة، خلاص. زي ما أقول، أدي معلش مثال تاني، الكرم. الكرم ده إيه؟ مطلق الاسم، مطلق صفة الكرم، صح مظبوط، ها، صح. أما أقول الكرم، حد الكرم، صفة مطلق الاسم، هذا هو مطلق الاسم. علشان يبقى له وجود في الخارج لازم يكون ليه من صفات او شواهد. اما اقول بقى ده هنا ايه مطلق الاسم صفة، صفة الكرم. طيب علشان اوصف بيها حد لازم يكون فيه شواهد تثبت ان عنده هذه الصفة. فهي ايه صفات او شواهد للصفة نفسها، للاسم، صفات للاسم، شواهد للصفة. ان جاء ضيف بايه بيرحب بيه ويعطي فهو كريم، ان سئل يعطي. واخدين بالكم؟ شواهد. انما لو لم اجعل شواهد لهذه الصفة ازاي تتوجد بر؟ ازاي؟ زي مطلق الايمان، هذا اسم. علشان اطبقه على حد، اوصف بيه حد انه مؤمن، لابد يكون هناك شواهد لهذا الاسم. صح معايا انا خدتكم من الحاجة الجديدة بس انتم محسيتوش بيه. ها شواهد، احسنتم. لما اقول هذا الانسان موجود بره لابد يكون له صفات عشان تعرفوه. صح. فاذا مطلق كلمة مطلق الاسم او مطلق المسمى انا بقوله ليه؟ لانه هتلاقوه في كتاب الشيخ وليد، هتلاقوه في كل الكتب اللي بتشرح العقيدة، مطلق الاسم. فانا بجيبها بصورة سهلة، المعنى الذهني. علشان يتوجد مطلق الاسم ده في الخارج لابد له من شواهد ان كان صفة، ولابد له من صفات ان كان حاجة مجسمة. وضحت الفكرة ام لا؟ هذه الموجود بالخارج هذا بنسميه موجود، له وجود. من نفى عن الله عز وجل الصفات كلها نفى وجود الله من الأساس. من نفى عن الله كل الصفات نفى وجود الله من الأساس، لأن لا وجود في الخارج إلا بصفات. صح. لا وجود لنخلة إلا إذا كان لها جذع، لها ألياف، لها لها لها لها أي صفة حتى ولو واحدة. صح. ومن نفى الصفات عن الله وقع ليه؟ قالوا حتى لا نشبهه بالموجودات. طيب ممتاز. ومن نفى، طب بتنفوا ليه النقيض؟ قالوا حتى لا نشبهه بالمعدومات. النقيض قلنا إيه؟ نقيض عالم، لا عالم، نقيض سميع، لا سمع، نقيض ده نفوا الصفة ونفوا النقيض بتاعها. ليه نفيتوا الصفة ونفيتوا النقيض؟ قالوا حتى لا نشبهه بالموجودات اللي لهم صفة ولا نشبهه بالمعدومات اللي ما لهمش صفة. هل ماشيين معايا؟ الكلام ده لو قرئ بدون فهم هيبقى صعب. صح. هل الان مفهوم؟ فبنقول لهم انتوا وقعتوا في نصيبة اكبر، انتوا شبهتوا الله بالممكن الممتنع، لانه نفيتوا صفاته ونفيتوا عكس الصفات، فاصبح لا يمكن، معدوم ومعدوم كمان ممتنع، مش ممكن يبقى موجود. هذا المعدوم لا يمكن يبقى موجود. ليه؟ لان المعدوم ممكن، معدوم ممكن يكرر ان كانت له صفات، ومعدوم ممتنع ان لم يكن له صفات لا يمكن يبقى موجود. صح. وعكس الصفات. هل واضح كلامي؟ هذا لمن نفى كل الصفات، هذا لمن نفى كل الصفات. واضح؟ ارجو انه يكون واضح، لان هذا هو الكلام اللي استخدمه ابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس في الصفحة اللي ذكرناها 326. نيجي بقى للجماعة اللي اثبتوا له أسماء بلا صفات، أو اثبتوا له أسماء بلا صفات، نقول لهم إيه؟ ها؟ وليس في أحسنتي، بس هم داخلين تحت المسمى الفرق الضالة. حكم الإسلام، أئمة الإسلام فيهم اللي هم أهل السنة والجماعة أنهم كفر، إنما حكم لهم هم علماءهم برضو اللي بيقولوا علينا إحنا مشبهة وكفرة، خدت بالك؟ نعم. إنما لو خدنا كلامهم وفصلناه نجد انهم بيكلم بوصف الله انه معدوم ممتنع، اذا شبهوه برضو، اذا وقعوا في التشبيه. هم قالوا احنا لنقول ان الله موجود، ها، ألعن من الاحسنتي. قالوا ان احنا بنقول لا نقول ان الله موجود علشان ما نثبت له الصفات فنبقى شبهناه بالموجودات، ولا ننفي عنه الصفات. ليه؟ لان اذا نفينا عنه الصفات دول القرامطة، فريق من الجهمية يحققوا. عارفين زي ما نقول مثلا، الله يبارك فيكم، زي ما نقول ايه، ها، القراءة الفلانية ها فيها مثلا الكلمة الفلانية فيها للقارئ الفلاني القراءة دي والقراءة دي، ولكن على التحقيق ليس له إلا القراءة دي، صح؟ بنقولها كده كتير وإحنا بنصحح القراءات ولا لأ؟ بنقول هذا، بنقولها كتير، إنما على التحقيق ليس له إلا القراءة من هذا الطريق، لأن ده طريق الشاطبي. أما الزينبي مثلا فليس له هذا. واخدين بالكم معايا؟ مظبوط. الله يبارك فيكم. فهم برضو هنا قالوا كمان على التحقيق دول ألعن من الجهمية، في هم فرقة منهم، إنما ألعن منهم، لأنهم إيه قالوا؟ لا نوصفه، نديله صفات ولا نمنع عنه الصفات، لأن لو اديناه الصفات شبهناه بالموجودات، ولو منعنا عنه الصفات شبهناه بالايه؟ بالمعدوم. قلنا لهم تعالوا انتوا وقعتوا في تشبيه ألعن. ليه؟ لان المعدوم ده ممكن يبقى موجود ان كانت له صفات، بس انتوا جعلتوا ملوش صفات ومعدوم. ها ملوش صفات، فاذا ده معدوم ممتنع، اذا لا يمكن وجود الله، يبقى نقضتوا نفسكم تماما. هل واضح باذن الله؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص واضحه هذه ام مش واضحه؟ دول في من الجهمية، واضحة ولا لا؟ انتقل بعد كده لمن اثبت اسماء، لمن اثبت لله اسماء بلا صفات. قلنا له ايه؟ قال لا، هل انا اثبت لله الله اسمه السميع، انما ليس له صفة السمع. الله اسمه الخالق تاني، انما ليس له صفة الايه؟ انما لا يخلق. الله اسمه البصير، انما لا يبصر. الله اسمه الحي، انما لا حياة. هذا هؤلاء هم من اثبتوا الاسماء ها المعتزلة، ولكنهم نفوا صفات الله كلها. طب ليه كده؟ ليه حتى لا نشبهه؟ نقول لهم انتوا شبهتوه في الحقيقة، انتوا شبهتوه في الحقيقة، تفضلي تقبل الله. ليه؟ هل انا ممكن اسمي انسان ها كريم وهو يكون في غاية البخل؟ صح ولا لا؟ وقعوا فيه. هل ممكن اسمي لا انسان اسمه امه وابوه سموه كريم؟ ها مش عندنا كده؟ واحد اسمه كريم، واحدة اسمها جميلة، واحدة اسمها واخدين اسماء، اسماء ها نعم، انما حقيقته بخيل. خدوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله، اقول اسميه كذا ولم اقل اصفه بكذا. شايفين العقيده؟ لابد لنا من تحسيس، من ان احنا نحسس على الكلام اللي بنقوله، ننتبه ليه قوي. واخدين بالكم؟ فاسمه كريم، انما هو ليس له صفه خالص في الكرم. ها اسمه عليم، وليس له صفه خالص في العلم. ها وهو جاهل، جهله مفرط. اذا لما بنقول له ايه؟ وصفته بخيل. اسمه نعم اسم، ايوه. بنقول ايه يعني؟ لما نلاقي مثلا ها البلاج اون، ثواني الله يبارك فيكم البطارية خلصت. السلام عليكم. في صوت؟ في صوت الان؟ طيب الحمد لله، اعتذر معلش البطارية كانت خلصت. طيب نيجي دلوقتي، اذا قلنا لهم ايه؟ انتوا وقعتوا في التشبيه. وبعدين هرجع للجماعه دول تاني بعد ما نشرح ما هي الاسماء المتواطئه، فخليهم على جنب، هرجع لهم تاني. معايا؟ نيجي للاشاعره اللي هم اثبتوا 7 صفات ولم يثبتوا بقية الصفات، صح؟ الله يبارك فيكم. ما هي الصفات اللي هم أثبتوها؟ هل تتذكروا؟ ذكرتها الأمس بسرعة. اثبتوها: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر. 7 منهم من أثبت اليد، ومنهم من زاد شوية، إنما بيثبتوا بعض الصفات وينفوا البعض تاني. معايا؟ فنيجي هنا نقول لهم إيه؟ هذا ذكره الإمام ابن تيمية في صفحة 209. شوف أنا بديكم الصفحات، في صفحة 209. استمعوا لما يقولوا. نعم، الحياة، العلم، أديهولكوا تاني: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، والبصر. نعم، الإرادة، الكلام، بقينا 7، صح؟ مظبوط؟ الله يفتح عليك. طيب خير، نيجي بإذن الله تبارك وتعالى نشوف كلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 209، بيقول إيه؟ وقد تدبرت الباراجراف الثاني، وقد تدبرت كلام عامة، كلام عامة من ينفي شيئا مما أثبته الرسل من الأسماء والصفات، فوجدتهم كلهم متناقضين، فإنه متناقضين عفوا، فوجدتهم كلهم متناقضين، فإنهم اعتذر معلش، يحتجون لما نفوه بنظير ما يحتج به النافي لما أثبتوه. يعني ايه كلام ابن تيمية؟ يعني ايه كلام ابن تيمية؟ ناخد هذه الصفات السبع: الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام. الكلام ده يكون مع مين؟ الكلام ده يكون لحد حي، صح؟ مظبوط؟ صح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخينا. وكلم الله موسى تكليما، مظبوط، احسنتم. اذا انا اثبت حياه لمن يتكلم، لماذا لا اثبت له اليد؟ المانع، قالوا حتى لا نشبهه. طب ما انا بستخدم بقى نفس البرهان ضدك، لو اثبت له كلام يبقى شبهته على تفكيرك، انما انا هرجع لهم لسه لما اتحدث عن الالفاظ المتواطئه، انما انا باخد كلامهم دلوقتي. انت اثبت له كلام يبقى شبهته بالموجود اللي بيتكلم، أثبت له حياة يبقى شبهته. ما الذي يمنع أن تثبت له نزول، أن تثبت له استواء؟ إن قال أنا لو أثبت له نزول أو استواء شبهته بالبشر، أقول له ما هو أنت لو أثبت له كلام وحياة شبهته بمين؟ اتفضل يا حبيبي، اتفضل، حياك الله. شبهته بمين؟ تقبل الله سبحانه وتعالى. شبهته بمين؟ شبهته بالبشر. ما زلت يعني هو بيمتنع انه يذكر لله بقية الصفات لانه بيقول هشبهه. طب ما هو انت الصفات اللي اثبتها هو نفسه اللي انت بتثبت له شبهته، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هل كلام ده ممكن يقبل ام لا يقبل؟ ايه رأيكم؟ ادوني رأيكم. اذا انا اثبتت لحد الارادة والحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة يبقى شبهته بحد، الا اذا قلتولي لا دول خاصين بذات الله، اقول لك ممتاز. ولكن ما الذي يمنع ان اللي ليه الارادة ينزل، ان الله ينزل في التلت الاخير من الليل؟ ما الذي يمنع ان ليه الارادة يستوي على العرش؟ ما الذي يمنع ان ليه الارادة يضحك؟ ما الذي يمنع ان اللي ليه السمع يكون له اليد على الحقيقة؟ ما الذي يمنع؟ وايضا بطريقة تليق بي معايا. يبقى اذا لو هو قال ان انا الله يبارك فيك، نحن نتحدث عن اسماء الله، توحيد وصفات الله، فنتحدث عن عقيدة اهل السنة والجماعة ونرد على المعطلة. الله يبارك فيك. فما الذي يمنع ان الاشاعرة من قالوا ان لله سبع صفات اثبتوا له الاسماء، انما اثبتوا سبع صفات بس؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع ان يكون له بقية الصفات؟ يقولوا لا ما احنا هنشبهه كده بالمخلوقين. طب ما انتوا شبهتوه بالمخلوقين اذا اثبتوا له السبع. قالوا لا، هذه صفات تليق بذات الله. طب وما اللي يمنع ان بقية الصفات تبقى موجودة وتليق بذات الله فتختلف عن صفات المخلوقين؟ شايفين التضارب اللي موجود؟ هل واضح؟ هل واضح؟ هل واضح ام مش واضح؟ هل واضح ام مش واضح؟ واضح. الله يبارك فيكم. طيب يعني انتوا اخدتوا النهاردة نص المحاضرة، نتوقف، خدنا النهاردة نصف المحاضرة، هل نتوقف؟ على حسبكم انتوا. ليه؟ لان انتوا اللي بتسمعوا. المعلومة مستوعبة ام لا؟ المعلومة مستوعبة ام لا؟ لان اذا ما كنتوش مستوعبينها النهاردة وتذكروها فعلا مش هتستفيدوا من درس المرة القادمة، لان يعني كان بودي ان انا اعطيه درس واحد لانه مرتبط جدا ببعض. لماذا وقع المعطلة فيما وقعوا فيه؟ ولماذا زي ما خدنا كده في صفة التأويل وحطينا اربع مقومات وضعها الامام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة المدنية لاخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، إخراج اليد إلى القدرة أو النعمة أو العطاء أو التعبير بالجزء عن نفس الشخص، لابد لنا من أن احنا نفهم أيضا لماذا عطلوا، ها لماذا عطلوا. فالمرة القادمة حناخد لغوية ونطبق هذه الناحية اللغوية على قول المعطلة، إما تعطيل كامل أو تعطيل جزئي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل واضح؟ فسنتحدث المرة القادمة عن مبحث جميل ذكره الإمام ابن تيمية في أصح، يعني أنا ذهبت على النت، هناك من نقل حرفيا من كتاب ابن تيمية، فهو الفصل اللي هو بيبدأ بصفحة 200، لسائل سأل الإمام ابن تيمية، ومنه هيدخل للألفاظ اللي أنا عايزة أشرحها، الألفاظ الحقيقية، الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المشككة أو المشكة، ها المفروض اتنين كاف، وبعدين الألفاظ المترادفة، وإحنا أخذنا الألفاظ اللفظ المشترك، وهل الألفاظ المتواطئة، ما الفرق بين المتواطئة والمشتركة، كل ده في حق الأسماء والصفات. فدخلنا لناحية عربية بحتة. هل واضح؟ هل واضح؟ هل في سؤال فيما ذكرته اليوم تحبوا ألخصه مرة أخرى؟ هل تحبوا ألخصه مرة أخرى؟ من أراد أن أنا أدي تلخيص أخير؟ طيب، بخلاف الأخت سندس، هل ممكن نحط مرة أخرى رابط المحاضرة اللي فاتت، لأن المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي بإذن الله والقادمة مرتبطين تماما ببعضهم، في معنى قول أهل السنة والجماعة أن احنا نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته بلا تحريف ولا تعطيل، في معنى تعطيل. عودا حميدا أستاذتنا، الله يبارك فيك، الله يجازيكم الخير. فنيجي بإذن الله ألخص ما قلناه النهار. هناك ما يسمى بمطلق الاسم، وهو معنى ذهني. فإذا ما قلت ما مطلق الإيمان أو مطلق الكرم، ها؟ أو مطلق وجود الوجود مثلا لإنسان أو لأي حاجة، فهذا معنى ذهني. يعني ايه معنى ذهني؟ معنى في الكلمة اسم الايمان، حاجة في الذهن، الاسم نفسه، الكرم في الذهن، اسم الانسان في الذهن، اسم النخلة اللي استخدمها الامام ابن تيمية في الذهن، حتى يكون لهذا المعنى الذهني وجود في الخارج، لابد له في الصفات أن يكون له شواهد. إذا اتكلمت عن صفة الإيمان اللي هو مسمى الإيمان اللي هو مطلق الاسم، نعم، لابد يكون له ظواهر في الخارج. عشان أصف حد، علشان أصف حد بالإيمان لابد يكون في شواهد للإيمان. ما روحش الواحد بيعبد صنم أو ينكر وجود الله وأصفه بصفة الإيمان. للإيمان شواهد. مطلق الكرم، الصفة اسم الكرم، حتى يطبق في الخارج يكون له وجود حقيقي في الخارج، لابد له من شواهد علشان أقول هذا الإنسان كريم، بيعمل إيه مع ضيفه، بيعمل إيه مع السائل، بيعمل إيه في حياته مع أهل بيته. صح؟ واضح بإذن الله؟ واضح إلى الآن أستاذتنا سندس؟ هذا في واضح عند الجميع. أما فيما يخص الكائنات نفسها، فعشان أقول إن في إنسان محدد بره لابد أديله صفات، وإلا لو قلت احضروا لي هذا الإنسان، طب إيه هو الإنسان ده اللي إيه صفاته عشان نجبهولي، أقول لا هو حي ولا هو ميت، لا هو موجود ولا هو غير موجود، لا هو طويل ولا هو قصير، لا يقولوا لي الله دي مش صفات. إذن لابد للمعين في الخارج أن يكون له صفات. هل واضح؟ فمن عطل صفات الله بالكلية، أولا أنكر على عكس ما يثبت هو إن لله وجود. إذن أنكر ذات الله. الجهمية يثبتون أن الله موجود، ولكن إذا أخذنا وحللنا كلامهم، الوجود ده أصبح في ذهنكم، إنما ليس له وجود خارجي إذا عطلت كل صفاته. هل واضح؟ فإذا ولذلك سماهم أهل السنة والجماعة المعطلة، عطلوا الصفات فعطلوا وجود الذات في الواقع في الخارج. لأن لا يمكن، أقول لكم كما ساق المثال تاني الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال إيه؟ نخلة، ها؟ اعتلوا أو تسلق هذه النخلة، أي نخلة؟ نخلة لا ليها جذع، هقول اديني صفاتها، لا ليها جذع ولا ليها ألياف ولا ليها جذور ولا ليها حاجة أبدا. قولوا لي هذه النخلة موجودة في ذهنك، ليس لها وجود خارجي. فمن عطل صفات الله سبحانه وتعالى عطل ذات الله. إذا على عكس ما بيقولوا الجهمية، نثبت لله ذات ولا نثبت له صفات، نقول لهم كلامكم متناقض. اتفضلي أستاذتي، أنا مجرد بعيد بس لمن طلب الإعادة. لأن من ليس له صفات ليس له وجود خارجي حقيقي. هناك من الجهمية فرقة تسمى القرامطة، قالوا على التحقيق في قول الجهمية، هو لا الله موجود، لا نقول إن الله موجود ولا نقول إنه مش موجود، لا نقول إن الله عالم ولا نقول إن الله مش عالم، لا نقول إن الله حي ولا نقول إن الله مش حي. نقول لهم إزاي؟ يقولوا لان لو قلنا ان الله حي شبهناه بالموجودات، الحاجة الموجودة فعلا، لان الخلق حي، حاجة الموجودة حية، الانسان حي لو موجود قدامي. ولو قلنا ان هو ها لا حي لا عليم لا سميع لا بصير، يبقى شبهناه بالمعدومات، لان الحاجة اللي مش موجودة ما نقدرش نقول عليها حية، الحاجة اللي مش موجودة ما نقدرش نقول عليها سميع تسمع، الحاجة اللي مش موجودة ما نقدرش نقول عليها بترى. اذا في الحالتين احنا شبهناه. ولذلك القرامطة وهم المحققين للجهمية، ها، منهم بيقولوا ايه؟ لا نقول موجود ولا نقول مش موجود. الجهمية على الاساس بيقولوا ايه؟ لا، ليس له صفات خالص ولا اسماء، يعني نفوا وجوده خالص. دول بقى ألعب، قالوا ايه؟ لا نقول موجود ولا نقول مش موجود. لو قلنا موجود شبهناه بالموجودات في صفات، لو قلنا ليس له صفات يبقى شبهناه بالمعدومات. فاحنا نتوقف، لا نقول له صفات ولا نقول ماله الصفات. فيرد عليهم ابن تيمية رحمه الله يقول لو قلتوا، انتوا قلتوا مش هنقول ان له صفات عشان ما نشبهوش بالموجودات لمنع التشبيه، طيب، وقلتوا مش هنقول ان ملوش صفات حتى لا نشبهه بالمعدومات. وقعتوا في ألعن من هذا. ليه؟ لان المعدوم ممكن يكون معدوم ممكن ايوجد، اذا حطينا له صفات، صح؟ الشيء المعدوم ممكن يتوجد. لو قلت لك استاذتنا سندس اطبخي لي طبخه مكونه من لحم مثلا طماطم ده، فوصفتها لك فهتخرجيها لي. انما لو قلت لك اطبخي لي طبخه، ها، احنا بنجيب حاجات من حياتنا اهي، ها، اطبخي لي طبخه لا فيها، لا فيها لحمه وما فيهاش لحمه، فيها طماطم وما فيهاش طماطم، فيها خضار وما فيهاش خضار، فيها رز وما فيها رز. تقولي لي ايه دي؟ دي لا يمكن تخرج، فيها الشيء وفيها نقيض الشيء. تقولي لي مش ممكن، هل ممكن تطبخي طبخة زي دي؟ ها؟ هل ممكن تطبخي حاجة زي دي تجمع بين الشيء ونقيضه؟ مش ممكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المعدوم الممتنع. معدوم يعني مش موجود، ممتنع لا يمكن يخرج للوجود، غير المعدوم الممكن اللي هو الحاجة اللي مش موجودة وممكن اعملها. فاذا انا دلوقتي ايه؟ اقول لهم وقحتوا في تشبيه ألعن، لان انتوا شبهتوا ان الله معدوم ممتنع لا يمكن حتى يتوجد بالصفات بتاعتكم دي، لان انتوا قلتوا لا نثبت له صفات ولا نثبت له ان مالوش صفات. فهذا هو الرد عليهم، انهم عطلوا وجود الله تماما في الجهمية بالغاء صفات، قالوا لا صفات له. فاذا عملوا ايه؟ لغوا وجود الذات نفسه، ذات الله، وجود الله، لان الشيء الموجود في الخارج لابد يكون له صفات، لا يوجد في الخارج، لا يوجد له صفات، لا يمكن يوجد في الخارج، يوجد في الذهن اللي هو مطلق الاسم. ومن قال لا نثبت له صفات ما نقولش ان له صفات ولا ولا نقول ان ملوش صفات. قلنا له ايه؟ قلنا لهم وهم محقق الجهميه القرامطه، قلنا لهم وقعتوا في شيء العن. ليه عملتوا كده؟ قالوا عشان ما نشب، لو قلنا ان ما ان ليه صفات شبهناه بالموجودات، ولو قلنا ان ملوش صفات شبهناه بالمعدومات، لان الشيء المعدوم ليس له صفه، نقول لهم ما انتوا شبهتوه بالعن من هذا، شبهتوه بالمعدوم الممتنع ان لا يمكن يخرج للوجود، لان المعدوم لو اديته صفه واوجدته اتوجد، انما هناك معدوم ولا يمكن يخرج للوجود. ليه؟ لانه يجمع بين الشيء وضد. فهذا هو ما كان عليه الدرس اليوم. بعد كده للجماعة اللي هم المعتزلة اللي أثبتوا أسماء بلا صفات، ليه حتى لا نشبهه؟ قلنا لهم أنتوا شبهتوه فعلا بالمخلوقات. لا ممكن أسمي واحد ذكي وهو من أغبى ما يمكن، ليس هناك صفة، وهذه تختلف. الله كل اسم صفة من صفات. وهناك من قال الأشاعرة، ودول المعتزلة والأشاعرة هرجع لهم لسه في الدرس، لسه الدرس بالنسبة لهم مكملش، هو كمل للمعطلة والقرامطة، إنما لسه مكملش للمعتزلة والأشاعرة. أثبتوا 7 صفات، ليه ما تثبتوش بقية الصفات وأثبتوا ذات لله؟ لأن كده هشبهه. طب ما هو أنا بستخدم نفس السبب اللي انتوا قلتوه، مش هثبت بقية الصفات، استخدمه ضدكم. اللي يمنع ان اللي ليه ارادة ينزل، اللي يمنع ان اللي ليه ارادة يستوي، اللي يمنع ان اللي ليه ارادة ينفع ويضر، اللي يمنع ان اللي بيسمع ها يضحك ها ويفرح، اللي يمنع؟ قالوا لان دي الصفات السبعه تليق بذات الله، استخدم نفس سببه. قال لهم ايه اللي يمنع ان بقيه الصفات تليق بذات الله؟ اللي يمنع؟ لا يمنع احد. انما كل من المعتزله و كل من المعتزلة اللي هم أثبتوا أسماء بلا صفات، والأشاعرة اللي أثبتوا 7، وهم على فكرة ما زلت أذكركم أنهم في المرحلة المتوسطة لأبو حسن الأشعري، ها؟ فإذا إيه؟ فهؤلاء هنرد عليهم في مسمى الأسماء المتواطئة. فالمرة القادمة بإذن الله نتحدث عن الأسماء الحقيقية في اللغة كلغة، زي ما أخذنا كده التحريف وقلنا الفرق بين التحريف وتأويل، وردينا على من أول صفات الله بمثال تبع للمقومات الأربعة. أيضا في المرة القادمة إن شاء الله، وكان في العمر بقية وشاء الله لنا اللقاء يوم الخميس، هناخد من ناحية اللغة اللي خلى دول يقعوا في التشبيه فيعطلوا تماما، أو يثبتوا أسماء بلا صفات، أو يثبتوا بعض الصفات. فأبدأ بالأسماء الحقيقية، وثم الأسماء المتواطئة، ثم الأسماء المشككة، ثم الأسماء المترادفة. وتحدثنا عن الألفاظ، يعني الألفاظ أقصد بها الألفاظ، الألفاظ المشتركة، وقلنا ما هي والألفاظ المشتركة، هرجع لها بمعلومة زيادة إذا شاء الله، لنرى ما هي الألفاظ المتواطئة في حق الله وفي حق المخلوقين، وإذا اجتمعوا الاثنين بنفس اللفظ كلفظ الحياة، فالله حي والإنسان حي، الله عليم، الله رؤوف، ووصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ها بأنه إيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن في حالة، اتفضلي أستاذي، في حالة وصف الاثنين ببعض، ها في حالة وصف الاثنين ببعض، ما هي الألفاظ المضافة؟ ما هي الألفاظ المضافة؟ هذه التعبيرات موجودة في كل كتب العقيدة لمن تحدث عن أسماء الله وصفات الله، فلا بد من معرفتها، وهتعرض لها كثيرا كثيرا في العقيدة التدمورية. أنا كل ده بشرح الباراجراف التالت بقالي ما يقرب عن 6 شهور وزيادة، الحقيقة يمكن هندخل في سنة، قرب السنة، لأن احنا رجاء بدأنا مرجعة من بعد العيد الكبير على ما يبدو في أسماء الله وصفاته، 3 صفحات فقط من العقيدة التدمورية. إنما بترك العقيدة التدمورية وأذهب إلى كتب أخرى عشان أشرح بتفصيل ممل الفروق، أو لماذا نقول هذا ولا نقول ذلك. فأرجو منكم رجاء إن شاء الله، يعني الله يبارك فيكم. أنا عارفة إن أنا بدي بتوسع جامد أوي، إنما بحاول أسهله، بحاول أدي معلومة باستفاضة. واخدين بالكم ليه؟ لأن المعلومات اللي بديها باستفاضة وبديكم دائما الكتب لن تجدوها أبدا في كتاب واحد يتحدث عن العقيدة أبدا. فاحنا شوفوا كلمة تأويل، ذهبنا إلى الرسالة المدنية، كلمة تعطيل دلوقتي دخلنا في إتحاف أهل الألباب، ثم بنجمع من مواضع مختلفة لإيه؟ لكتاب ابن تيمية. خدتوا ابن تيمية، فهمتوا ابن تيمية، فهمتوا أي كتاب عقيدة آخر. هل واضح بإذن الله؟ هل واضح بإذن الله؟ بصي أستاذتنا، ما يخرج من القلب يدخل القلب، وما يخرج من اللسان لا يتعدى الآذان. فإذا ما فهمنا العقيدة والله الذي لا إله إلا هو، حاولنا نوصله بقوة إلى الآخر، لأن هذا حق الله، هذا من أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله نزلنا للاختبار، ومن أجله، من أجل لا إله إلا الله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وتقوم القيامة وتنصب الموازين، ها، وينصب سوق الجنة وسوق النار ويقام الحساب، من أجل لا إله إلا الله. ولا يستوي أبدا من مات وهو يعلم، علم، اقرأ أول كلمة نزلت في كتاب الله، ها، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك كما قلت، هناك أبحاث بين العلماء في العقيدة، هل يجوز إيمان المتبع الذي يتبع بس بلا فهم، أم لا يجوز؟ على أصح الأقوال إنه يجوز، ولكن والله لا يستوي من مات وهو يعلم في الصحيح أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة، وهذه هي البضاعة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تستحق العمل، تستحق العمل. حينما كما ذكر ابن تيمية، حينما خلق الله الجنة أمر جبريل أن يذهب إلى رؤيتها، فقال يا ربي لن يسمع إلا ودخلها، فأحيطت الجنة بالمكاره. فأمر جبريل أن يذهب لها مرة أخرى، فقال أخشى يا ربي ألا يدخلها أحد. الجنة عايزة عمل، عايزة، اعتبروا هذا الوقت عبادة لله، لأنه معرفة بالله عز وجل، ثم نشر هذا العلم، ثم نشر هذا العلم. الله يبارك فيكم، سأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالص لوجه الله الكريم. أسأله عز وجل أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا من ديننا ما يبلغنا به رحمته سبحانه وتعالى. أسأله عز وجل أن نكون ممن سبق في علمه، ها، أن نسقى من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أسأله عز وجل أن نكون جميعا ممن سبق في كتابه وفي علمه بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى، بفضل منه ورحمة عز وجل، أن نكون ممن كتب أن نرى وجه الله الكريم يوم القيامة، ونستمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة بفضل منه ورحمة. اللهم إنك قريب سميع مجيب الدعاء، اللهم إنك أمرت عبادك بالدعاء، والدعاء هو العبادة، كما قال مسلم عليه رحمه الله، اللهم هذا دعاؤنا وهذا طلبنا منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استجب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تقبل، اللهم تقبل عملنا واجعله خالص للوجه الكريم. وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. في أي سؤال ليا؟ هل هناك أي سؤال ليا؟ هل هناك أي سؤال فيما ذكرته؟ يعني ليا رجاء عندكم، رجاء مراجعة ما ذكرناه، رجعوه لإيه؟ لكم، لكم، الله غني عن العالمين، رجعوه لكم يا جماعة، أحسب فيكم الخير كله، رجعوه لكم، لكم، حتى تتثبت معاني الإيمان في الذهن. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على العمل بما تعلمنا، اللهم آمين يا ربي، اللهم لا تجعلها كلمات على اللسان، بل اجعلها إيمان راسخ في القلب. وظهور هذا الإيمان على الجوارح فنكون ممن يعمل بها، اللهم أمين يا رب العالمين. رجاء رجاء يعني كتابة هذه المعلومات ثم مراجعتها حتى يتيسر لي إذا شاء رب العالمين أن أنهي يعني اتحاف أهل الألباب قبل رمضان، لا أعتقد هذا، حتى ولو أنهي بس عقيدة أهل السنة والجماعة معاني بس، ولو أنهيها حتى لا تنسى حينما نتوقف في رمضان إن شاء الله. أعاده الله علينا جميعا وبلغنا أولا رمضان وتقبل منا وأعنا على أن نذكره ونشكره ونحسن عبادته سبحانه وتعالى. جزاكم الله عنا عفوا خير الجزاء، وبارك اللهم فيكم أجمعين. وأترككم في حفظ الله وأمان الله، على أمل اللقاء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله مع الأخوات في القراءة وفي تصحيح التلاوة. وحتى ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.